الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى أسئلة في هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم لام نون، مصري يقيم في المملكة. أخونا له بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل يصح الحج قبل سداد الدين؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا بأس، نعم يصح الحج وإن كان الإنسان عليه دين، لكن كونه يبدأ بالدين أولى من الحج، لأن الحج لا يجي مع العجز وإنما يجي مع الاستطاعة، والدين واجب القضاء، فعليك أن تبادر بالدين إلا إذا كان عندها قدرة تستطيع الحج وقضاء الدين جميعا، فالحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل ما تبقى علي من أقساط يعتبر دينا لا يصح الحج إلا بعد تسديده؟ الأقساط دين يجب أداؤه في وقته، فإذا أمكنك أن تحج بمال لا يضر الأقساط فعليك الحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من القصيم، يقول: بالنسبة لصلاة الرواتب، ما هو عددها وما كيفية أدائها؟ وهل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول أذان العصر أم لا؟ وهل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة أم لا؟ كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب، هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء أم لا؟ وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل قبل صلاة الفريضة أم لا؟ وضحوا لنا هذه الأمور حول النوافل، جزاكم الله خيرا. الرواتب التي شرعها الله جل وعلا مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر 12 ركعة، منها أربع قبل صلاة الظهر بعد الزوال يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، هذه ست، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد صلاة العشاء، ثنتان قبل صلاة الفجر، هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر. أما في السفر كان يتركها صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر، كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر، فإنه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. ويشرع للمؤمن مع صلاة الخمس سوى هذه الرواتب أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت أربع تسليمتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وهذه ليست راتبة، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى اثنتين بعد العصر قبل العصر، ربما صلى أربعا قبل العصر، لكن ليست راتبة، ولكنها مستحبة إذا صلىها المؤمن والمؤمنة، فهو أربع قبل العصر تسليمتين، وثنتان بعد قبل المغرب، هذه مستحبة بعد الأذان وقبل الإقامة ثنتان، كذلك بعد الأذان العشاء صلى ركعتين قبل صلاة العشاء أفضل وليس من الرواتب، لكن يستحب إذا أذن المؤذن وجالس في المسجد أن يقوم فيصلي ركعتين بعد المغرب، بعد المغرب بعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. وكذلك يستحب له أن يتحجد بالليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، يتحجد ما يسر الله له ولو بركعة واحدة يوتر بها، وكل ما زاد فهو أفضل، أكثر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بأكثر، خل من كل سنتين هذا هو الأفضل، والأفضل 11 أو 13، وإن نقص أو زاد فلا بأس. يسلم من كل سنتين تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر، يمتد وقتها إلى أداء العصر، يصليها قبل العصر ولو تأخر، لكن قبل العصر، قبل دخول وقت العصر. كان هكذا المغرب لو أخرها، لو أخر الراتبة لم يصليها إلى قرب غروب الشفق، إلى قرب العشاء فلا بأس، لكن الأفضل أن يبادر بها قبل العوائق، هذا هو الأفضل. وإلا في وقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب إلى دخول وقت العشاء، كما أن سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت العصر، لكن إذا بادر بهذه وهذه قبل دخول الوقت الذي بعدها فهو الذي أولى له حتى لا يعلم له عالم. والأفضل في بيته، إذا صلىها في بيته هو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، لكن في البيت أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يستوي هذا الحكم سماحة الشيخ وهذا التوجيه يستوي في حق الرجال وحق النساء؟ نعم الرجال والنساء جميعا الحكم عام للرجال والنساء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: رميت الجمرات في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني وكلت زوجي رغم أني قادرة، وذلك لأسباب، وهو أننا كنا في مكان بعيد والرجل يخشى علينا من التعب، فقمت أنا ومجموعة من النساء بتوكيل أزواجنا، هل ما فعلناه صحيح جزاكم الله خيرا؟ فيه نظر، ما قدرة فيه نظر، والواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه، وهكذا الحاجة المرأة ترمي بنفسها إلا عند العجز لمرضها أو كونها حبلى أو عندها رضيع لا تستطيع تركه فهي معذورة، أو كبيرة السن. أما مجرد التعب فالتلافي يمكن بالسيارة، ركوب السيارات يمكن، ركوب السيارة والتقرب إلى المرجم بالسيارات، فالأحوط لكن الفدية تبيحة عن كل واحدة منكن بسبب ترك الرمي، لأن الوكالة بدون وجه شرعي حكم حكم الترك، فعلى كل واحد منكن ذبيحة في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي الذي تركتنه بدون عذر شرعي، لأنه مجرد البعد ليس بعذر لوجود السيارات. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتعذر للسيارات الحركة في مثل هذا الموسم ما بين الجمرات والأماكن التي يقيم فيها الناس، فما هو توجيهكم؟ مثل ما أن السيارات تشيل الرجال تشيل النساء، تقربهم ألا إذا كان مهنة سيارة توصل وهي عاجزة هو معجزة معذورة فالمريضة. بارك الله إذا كان مهنة سيارة تنقل النساء والرجل يمشي بنفسه في باك السطح هذا معلوم كالرجل العاجز إذا عجز يوكل. جزاكم الله خيرا. الواقع أنه يتعذر حركة السيارات، هذه قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. إذا كان الرجل كبير السن أو بالله بعض المرض لا يستطيع المشي وليس هناك سيارة توصله أو المرأة كذلك فالحكم واحد، ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. بارك الله. والوكيل والوكالة تجزئ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للزحام الشديد، هل تعذر المرأة في ترك الرمي من أجل شدة الزحام؟ نعم، إذا كان عليها خطر فهو عذر لها. جزاكم بالتوكيل. نعم. توكل. نعم. بارك الله. وإن ضربت بالليل وتيسر بالليل عن يوم العيد وعن يوم الحادي عشر والثاني عشر كذا في الليل إذا فيها الصراحة من دون مشقة خطر. نعم. لعله أيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا مقيمة في المملكة حاليا وملتزمة بالحجاب الشرعي، وعندما أرجع أترك الحجاب وأكشف الوجه والكفين لأن البلد كله على ذلك الحال، فهل صلاتي وزكاتي وحجي وجميع أعمالي تكون باطلة لتصرف هذا؟ جزاكم الله خيرا. ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك إن شاء الله صحيحة وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل. ولو أن أهل البلد تساهلوا لتسهلي أنت، فإذا أن أهل البلد شربوا الخمر لا تشرب الخمر، وإذا تركوا الحجاب لا تركوا الحجاب، وإذا صاروا يغتابون الناس لا تغتابين الناس أنت، وإذا صاروا يسبون الناس لا تسبون الناس، ليسوا بقدوة. المؤمن يخالف الباطل ولو كان وحده، فالجماعة من وفق الحق وإن كان وحده، فعليك بالحق تلزميه وإن كنت وحدك، لا في الحجاب ولا في غيره. وفق الله الجميع. آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: بعض الناس من المسلمين يستعملون المسواك والخطيب يخطب يوم الجمعة، فما حكم عملهم جزاكم الله خيرا؟ السنة وقت الخطبة خطبة الإنصات وترك العبث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. السنة أن يترك السواك ويترك العبث بالحركة ويقبل على خطبة مستمعا منصتا خاشعا، هذا هو الأولى بالمؤمن. ولو أن السواك مشروع لكن في هذا المحل مشروع عند دخول الصلاة عند الوضوء، لا يكون أن يتسوق في هذه الحالة، الأولى ترك ذلك لأنه قد يشغله عن الاستماع المطلوب، مثل ما أن تمس الحصى أو شبه ذلك قد يشغله عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، يقول: ابنكم دال هافا له قضية يقول فيها: أنا شاب ولي أمر عائلتي، وتقدم لأختي شاب خاطبا لها. أنا شاب ولي أمر عائلتي وتقدم لأختي شاب خاطبا لها، وبعد التأكد من استقامته قبلت به بعد موافقة والدتي أيضا، وتمت بعد ذلك الرؤيا بين أختي وذلك الشاب، وبحمد الله كل منهما موافق. ولكن بعد أيام فوجئت بتحول رأي الوالد عن هذا الزواج بحجة صغر سن هذه الأخت. يا سماحة الشيخ، إنه سبق وأن تقدم 3 خطاب قبل هذا الشاب، وترفض الوالدة بحجة صغر سن البنت، علما بأن عمرها يقارب 24، وجهوني كيف أوفق بين وجوب تزويج هذه البنت وبين رضا والدتي وتصرفاتها هذه؟ جزاكم الله خيرا. بنت 24 ليست صغيرة بل كبيرة، تجاوزت وقت الزواج، فلا يجوز لوالدتك أن تمنع ولا أن تحتج بهذه الحجة. وإذا كانت البنت راضية تزوجها ولو لم ترضى أمك، يجب عليك أن تزوجها لأن في ذلك عفتها والسعي في سلامة أرضها والجمع بينها وبين الخاطب المناسب. والحمد لله، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، والتأخر عن تزويجها مع وجود الكفر ومع رغبتها معصية. فالواجب عليك تنفيذ الزواج والمشورة على والدك بالكلام الطيب، أن تسمح وأن ترضى حتى يكون الأمر إن شاء الله حظيظا على الجميع. فإن أبت وأصرت فطاعة الله مقدمة إذا كانت البنت راضية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن رسالة بعثت بها المستمعة نادية تسأل ثلاثة أسئلة، في أحدها تقول: ما الحكم في من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؟ الحكم في ذلك أن يجتهد في استعادته ويحرص على ذلك، والله جل وعلا يوفقه إذا صدق ولا شيء عليه. الحديث الذي فيه الوعيد ضعيف ولا حرج عليه في ذلك، إنما الوعيد في من نسي العمل به وتركه وعرض عنه، أما من حفظه ونسيه أو نسي بعضه فلا شيء عليه، إنما عليه يجتهد ويحرص في استعادة حفظه. والله جل وعلا كتب على بني آدم النسيان، من طبيعة البني آدم النسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الخلق إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجلا فهو حديث ضعيف. وأما قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى، يعني نسي العمل والقيام بحق الله، ليس المراد نسي الألفاظ، المراد أنه أعرض عن العمل وترك العمل، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل من السنة حلق شعر البنت الوليدة؟ الحلق يكون لشعر الولد، أما البنت فلا يشرع حلق شعرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيلته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فهذا في حق الغلام الحلق. أما البنت فيربى رأسها ويعتنى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها الأخير تقول فيه: إذا شعرت أنني لم أحسن القراءة في الصلاة هل أعيدها؟ إذا كانت الفاتحة السليمة فلا يلزمك إعادتها فزاد عليها، أما الفاتحة فلا بد أن تقرأها قراءة صحيحة ليس فيها لحن يحيل المعنى، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا تلزم إعادتها ويعفى عنه. لو قرأت الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين بجر لا يضر، أو قلت الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر هذا، لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول في أسئلته في هذه الرسالة: إذا كان الإنسان لا يصلي ولا يصوم في فترة من حياته ثم تاب وأقام الصلاة وصام رمضان، هل يلزمه قضاء الصلاة والصيام أم لا؟ الصواب أنه لا يلزمه ذلك، والتوبة تكفي والحمد لله. التوبة الصحيحة النصوح تكفي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، وثالث الصلاة يكفر بذلك. فإذا أسلم وتاب فليس عليه إعادة كسائر الكفار، إذا ارتد كسائر من ارتد ثم رجع لا يقضي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرجو ذكر الأيام التي يستحب فيها الصيام، صيام التطوع، جزاكم الله خيرا. يستحب للمسلم والمسلمة صيام الاثنين والخميس إذا تيسر ذلك، وإذا كان لها زوج فلا بد من رضا الزوج، وست أيام من شوال الفطر الأول. ويستحب أيضا صيام عشرة الحجة إذا تيسر ذلك من أولها إلى التاسع لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم التاسع، هذا هو عرفة وإن صام يوما وأفطر يوما فهذا أفضل الصيام، صيام يوم وفطر يوم هذا أفضل الصيام. ويستحب الصيام 3 أيام من كل شهر، وإذا كانت أيام البيض كان أفضل، يوم 13 و14 و15 هذه أفضل، وإن صامها في غير البيض فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سؤاله الأخير يقول: كم هو أو كم هي ركعات التهجد؟ أفضلها 11 أو 13، يسلم كل جنتين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أكثر 20 أو أكثر أو أقل فلا بأس، ولو واحدة في كل ليلة بعد العشاء أو في آخر الليل، لكن الأفضل 11 أو 13، يسلم كل جنتين ويسلم واحدة، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصلاة والسلام. وربما أوتر ب3، ربما أوتر ب5، ربما أوتر ب7، ربما أوتر ب9 عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل والأغلب من فعله 11 أو 13. ومن أوتر ب20 وصلى 20 وأوتر ب3 أو ب1، أو أوتر ب30 وصلى 1 أو 3، كله طيب لا حرج، ليس له حد محدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتره ما قد صلى. ولم يحدد حدا بذلك عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وضمنها عددا من الأسئلة، يسأل في أحدها ويقول: إذا تعاقد الرجل مع شركة ثم إن هذه الشركة اشترطت عليه ألا يعمل في جهة أخرى، فأدى عمل هذه الشركة ثم عمل، هل يكون ما كسبه من المال محرم أم يكون حلالا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، فإذا تعاقدت معه على أنه يعمل معها كذا وكذا ساعة ولا يعمل مع غيرها والتزم بذلك، فالظاهر أنه يلزمه ذلك، لأن عمله مع غيرها قد يضر عملها، قد يتعبه، قد يأتيه تعبان ما ينصح في العمل. فالحاصل أنه إذا كان التزم بالشرط ليس له ذلك، والأموال التي أخذها بهذا الطريق لا تحل، لأنه أخذها بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة هديل من تبوك بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن 2 سنين؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تلبس الذكور الذهب مطلقا ولو كان في أقل من 2 سنين. الذهب حل للإناث حرام على الذكور، سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك. لا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الطفل الكبير، وإنما الذهب للنساء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز تنظيف الزجاج بالدقيق أم أن هذا حرام؟ ما لنا فيه بأس، تنظيف الدقيق والعلاج بالدقيق والصرف بالدقيق، الله جعله نعمة لنا ولن تلعب في العلاج والدواء. وتنظيف الزجاجة إذا كان ينفع في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو توجيهكم لمن يقوم بغسل الأرز ويكب ماءه في المجاري، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بكبة في المجاري إذا كان ما فيه غسل ينتفع به، حبات يسيرة أو شيء لا ينتفع به، أما إذا كان في حب الحب يأخذه يصب الماء الذي هو الوسخ فقط، أما الحبوب من الحنطة أو من الرز لا يوقعها في المجاري، لكن لو فات عليه حبة أو حبتين من غير قصد لا يضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت بأنه لا تجوز قراءة القرآن أثناء السجود، فهل يجوز قراءة الأدعية الموجودة في القرآن مثال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إذا دعا الإنسان بالدعوات القرآنية من غير قصد للقراءة فلا حرج، مثل الآية التي ذكرت السائلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل قول سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا حرج في ذلك بنية الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر سؤال لها تقول فيه: والدي للأسف الشديد لا يصلي ويقوم أحيانا بإعطاء بعض النقود في المناسبات كالأعياد مثلا، فهل يجوز لي أخذها؟ وإذا أخذتها وتصدقت بها فهل تصح الصدقة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بأخذ الدراهم من والدك، ولا بأس بالصدقة بها أو الانتفاع بها، لا حرج في ذلك، مع النصيحة لوالدك بكلام طيب تخرجه من الله جل وعلا حتى على الصلاة، كذلك تشجيع أعمالك إن كان لك أعمال، أو إخوة كبار ينصحونه، أو جيران جيدين ينصحونه. لا تغفلي ولا يغفل إخوانك ولا أعمامك، عليكم أن تتقوا الله فيه وأن تنصحوه وأن تستمروا في ذلك، أما هدية فقط فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة أسماء محمود عثمان مقيمة في المملكة تقول: أريد أن أعرف دعاء السجود الخاص بالسجود، وهل هناك دعاء للركوع؟ جزاكم الله خيرا. السجود يدعو فيه المؤمن بما يسر الله له، السجود يدعو فيه المؤمن والمؤمنة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، ولو لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعارفه وسره، ثبت عنه كان يدعو بهذا في السجود عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعارفه وسره. ويدعى لسان السجود بغير هذا مثل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ولوالدينا ولد المسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي، وما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة. من استحب أن يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو تعظيم معه دعاء يقال في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولكن الركوع لا يدعى فيه الا بهذا فقط، الركوع محل تعظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقد يستجاب لكم في تحري ويستجاب لكم. لكن اذا قال في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا مشروع، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوه التابعه اللهم اغفر لي تابعه للتعظيم، فلا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إنني أقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله الكريم معظم الأيام بعد صلاة الفجر وأحيانا في النهار، لكني سمعت أناسا يقولون إن قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل، كما أنهم يقولون إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الانتهاء منها يقرأ سورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الملك، وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. أعيد. تقول: إنني أقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله الكريم معظم الأيام بعد صلاة الفجر وأحيانا في النهار، لكني سمعت أناسا يقولون إن قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل، كما أنهم يقولون إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الانتهاء منها يقرأ سورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الملك. وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن مشروعة في كل وقت، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، وفي آخر الليل. فلن يقول لك إنها في آخر الليل، هذا غلط عن جاهل، جاهل مركب لا وجه له. وعمل في قراءة بعد الفجر عمل طيب، يعني بعد الفجر النفس طيبة وفي راحة بعد النوم، فحرية أن تدبري وأن تستفيدي أكثر. فالمقصود أن القراءة في جميع الأوقات كلها طيبة من ليل أو نهار، ولكن عليك يستحب لك أن تتحري الوقت المناسب الذي يكون خشوعك فيه أكثر وفراغك فيه أكمل، حضور قلبك فيه أطيب وأكمل. هذا هو الأصل في الليل أو النهار. وأما قراءة الكهف تقرأ الكهف في أي وقت من الجمعة بعد صلاة الفجر أو بعد الشمس أو بعد الصلاة أو بعد العصر، كله طيب. الأفضل قراءة يوم الجمعة في أي جزء من الجمعة. وأما أن يقرأ بعدها ياسين والملك والواقعة وما ذكرتي، هذا لا أصل له، كل هذا ما الحصل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.